ما رايكم في المحدث ناصر الالباني وهل هو فقيه وهل ناخذ بجميع ما يقول في تضعيف وصحيح الاحاديث؟ الشيخ ناصر الدين الالباني من قيمه العلماء ومن اغراض العلماء ورجل علامه معروف عندنا بالخير والاستقامه ورجل العقيده، ولكن لا يجوز ناخذ كل ما قال. لا حرج من يقول ان احد من الناس يخالف الامام، حتى الشيخ الاسلام ابن تيميه انه من اكبر العلماء لا يحدث الامام، وانما يقدم وافق الدليل ورجع عن الدليل وقال عليه حجه. اما ما اتضح انه غلط فيه او اخطا فيه فلا، لكنه عذابه وجاباته جيده وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلط فيه بعض الاشياء قد يكتب بعض الاشياء مثل غيره من الناس. ما من عالم ولا وصى حتى لا يمهل وصى مالك وابو حنيفه والشافعي كل واحد له اغلاط، واحمد بن حنبل وسفيان الثوري والاوزاعي وغيره كل واحد له اغلاط معروف واخطاء لا يمكن ان به، فكل عالم له اغلاط وله اخطاء. لكن طالب العلم يتامل ما قاله هو وغيره، ثم وافق الكريم احده ثم خالف الحق تركه، والعالمي يسال اهل العلم اما اشكل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.